الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده يعني كفه اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. في سنة لكن ربما قليلا ما نعمل بها أو ربما لا نعلمها، وضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن، وأنت على الجنب الأيمن تقول الدعاء: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.